ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سادتنا وكبراءنا

Wow.

من السماء إن نشأ نسفك بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم.